السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، وحياكم الله مع درس جديد من دروس علوم القرآن. وتكلمنا في الدرس الفارط على مسألة تنزلات القرآن، وذكرنا أن للقرآن العظيم نزولين: النزول الأول نزوله جملة من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان ذلك في ليلة مباركة هي ليلة القدر في شهر رمضان. وهذا القول هو قول جماهير السلف والخلف، وعلى ذلك أئمة الإسلام من المحققين، وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما نقل ذلك عنه تلاميذه في آثار كثيرة موقوفة صحيحة لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنزول الثاني هو نزوله منجما مفرقا على 23 سنة، حتى يكون مسايرا لواقع الناس، ومربيا للأمة، متدرجا معها في الأحكام الشرعية، ميسرا حفظه وفهمه، ومعجزا متحديا به كل مشرك ومنافق. والحكم كثيرة، والفوائد من مسألة نزول القرآن على وجهين وعلى نوعين لها فوائد عظيمة وكثيرة جدا، ولكن حسبنا أن نعلم أن هذا ما عليه العلماء وما ذكره الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما وتلاميذه. ونذكر من الفوائد حتى لا نطيل في هذا، والحكم التي ذكرها العلماء في هذا النزول هو أن القرآن العظيم كان ينزل في السماء الدنيا، في ذلك تعظيم لشأن القرآن وتفخيم لأمره، وكذلك تعظيم لشأن النبي صلى الله عليه وسلم وتشريفه وتفضيله على سائر الأنبياء. وكذلك في هذا النزول إعلام أهل السماوات أن هذا هو آخر الكتب التي ستنزل على الأرض على الأنبياء عليهم السلام. فالله سبحانه يعلم ما كان وما يكون. والقرآن نزل مفرقا طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ل40 سنة، يعني بعث وعمره 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة 10 سنين ومات وهو ابن 63 صلى الله عليه وسلم. والقرآن العظيم كان ينزل مفرقا بقدر الحاجة وبقدر الموضوعات التي يحتاجها المؤمنون ويحتاجها المشركون حتى يؤمنوا. فكان ينزل 5 آيات أو 10 آيات، وأحيانا أقل أو أكثر. وفي حادثة الإفك، وهي في سورة النور، وكذلك أول سورة المؤمنين، نزلت 10 آيات، وكذلك نزلت آية واحدة، بل نزل جزء آية، كقوله تعالى حين نزل قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذه نزلت هكذا أولا، ثم نزل من الفجر. ومثاله أيضا ما رواه البخاري في صحيحه أنه لما نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، أي زيد بن ثابت، فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته، أي كان ضريرا لا يرى ولا ينظر ولا يبصر، فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر، أي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال: يا رسول الله، أنا ضرير. وفي رواية: والله لو أستطيع الجهاد لجهدت. فنزلت مكان النزول الأول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر الآية. وكان الصحابة يتعلمون القرآن خمسا خمسا، 5 آيات 5 آيات، 5 بالصباح و5 في المساء. وربما نزلت سورة كاملة، وهذا كان في المفصل غالبا، فقد نزلت سورة المرسلات كاملة، وسورة الصف، وسورة النصر، والمسد، والفاتحة، والإخلاص، والمعوذتان، كلها نزلت جملة واحدة. ومن المفصل ما نزل مفرقا أيضا، كالعلق والمدثر والضحى، نزلت مفرقة. ومن الحكم في نزول القرآن منجما مفرقا تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالأنبياء عليهم السلام بشر، النبي إنسان، يعتريه ما يعتري البشر من الخوف والحزن والفرح والضحك والبكاء وغير ذلك. لذلك قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ولذلك كان سبحانه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرسل قد كذبت قبله، وقد أوذوا في سبيل الله، وكانوا يؤمرون بالصبر، كما قال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال له سبحانه ناهيا إياه عن الحزن والضيق: واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ولذلك أخبره بأنه يعصمه من الناس وبشره بالنصر والتمكين. والقرآن العظيم نزل لتيسير الحفظ وللفهم، فقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ومن حكم النزول مفرقا، يعني لم ينزل القرآن مرة واحدة، إنما نزل مفرقا على 23 سنة، من الحكم أيضا مسايرة الأحداث وإجابة الأسئلة والجواب عما يطرأ عن الأمة من قضايا ومشاكل وأحداث. ومن الحكم أيضا التدرج في التشريع وتربية الأمة. والحقيقة أن الحكم والفوائد من نزول القرآن منجما، ومن نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء السابعة، هذا فيه فوائد عظيمة جدا. ولا يزال التحدي والإعجاز للمشركين والكفار، ولن يأتوا بمثل هذا القرآن، فقد تحداهم الله عز وجل، وكانوا أهل فصاحة وبلاغة، وكانوا في أعلى درجات التمكن من اللغة العربية. فقد قال ربنا عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذا عموما هو تمام الدرس السابق، فيه بعض الحكم وبعض الفوائد من نزول القرآن. و من المواضيع التي لها علاقة مباشرة بمسألة تنزل القرآن هي: ما هو أول ما نزل من القرآن وما هو آخر ما نزل؟ فإن قال قائل، قد يقول شخص: ما هي الثمرة وما هي الفائدة من معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل؟ فنقول أن لذلك فوائد عديدة، منها معرفة عناية الصحابة ومن بعدهم من أئمة الهدى بكشف أسرار القرآن وما يتصل به من أسباب النزول وأوقاته. وكذلك من الفوائد إدراك أسرار التشريع الإسلامي، وكذلك معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ نزول القرآن الكريم، ومن الفوائد تمييز الناسخ من المنسوخ إلى آخره. فإذا عرفنا هذا، فما هو أول ما نزل من القرآن؟ ما هو أول آيات، ما هي أول آيات أو ما هي أول سورة نزلت من القرآن العظيم؟ قد عقد الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن، قال: النوع السابع معرفة أول ما نزل. وقال عفى الله عنه، قال: اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال، أحدها وهو الصحيح اقرأ باسم ربك، فروى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وروى غيرهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيها الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها، حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه، أي في الغار، فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، وفي رواية يرجف فؤاده. والحديث طويل، لكن هذا هو الشاهد منه، أن أول ما نزل هو اقرأ. وهذا الحديث أخرجه البخاري في أول كتاب من كتب صحيحه، وهو كتاب بدء الوحي، وجعله ثالث حديث، هو ثالث حديث في صحيح البخاري. والحديث الأول كما تعلمون، أول حديث عندما تفتح صحيح البخاري، أول حديث هو يعني قال البخاري: حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، قال حدثنا علقمة بن وقاص الليثي، قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الحديث هذا أول حديث في صحيح البخاري. الحديث الثاني حديث الحارث بن هشام، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ وهذا قد ذكرناه في حديثنا عن الوحي. والحديث الثالث هو هذا الحديث، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء فيتحنث، حتى جاءه جبريل فقال له: اقرأ. ثم في الأخير قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكانت هذه أول آيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزل فقط الخمس آيات الأولى من سورة العلق. والسيوطي قد نقل عن الصحابة والتابعين آثار كلها تدل على أن الآيات الخمس هي أول ما نزل. القول الثاني أن أول ما نزل هو مطلع سورة المدثر، وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. قلت: أو اقرأ باسم ربك. قال: أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاورت بحراء شهرا. وحراء هي معربة، و الأكثرون على أنها تصرف، يعني ليست ممنوعة من الصرف، ولكن بعض العلماء يقولون هي ممنوعة من الصرف. قالوا جاورت بحراء، ولكن الأكثر أكثر أهل اللغة وأهل النحو يقولون أنها ليست ممنوعة من الصرف. جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أر أحدا، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام، فأخذتني رجفة شديدة، فأتيت خديجة فقلت دثروني، فدثروني فصبوا علي ماء، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري في الصحيح قال بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. والصحيح أن أول ما نزل هو إقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول هنا؟ قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فيدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل في غار حراء قبل ذلك، فيدل على أن اقرأ باسم ربك الذي خلق هي قبل يا أيها المدثر. إذن رقم واحد اقرأ باسم ربك الذي خلق، رقم اثنين من النزول هو الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر. وقد أجاب العلماء بأجوبة كثيرة عن هذا. وقد يقول بعض الصحابة هذا أول ما نزل وهذا أول ما نزل، ولكن ليست أولية مطلقة بل هي أولية نسبية. فمثلا قد قالت عائشة رضي الله عنها كما روى البخاري ومسلم أيضا، روى البخاري ومسلم أنها قالت إن أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. فالمقصود أن أول ما نزل سورة من المفصل، هذه السورة هي سورة المدثر، ولكن ليس المقصود أنها هي أول ما نزل مطلقا بل هي من أول ما نزل. ولذلك العلماء قد قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ أي أنه صار بذلك نبيا ولم يؤمر بعد بالتبليغ، ثم لما نزلت المدثر صار رسولا فأمر بالإنذار يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن هذا هو الآيات التي جعلته رسولا، أي مر من النبوة إلى الرسالة والعلم عند الله. السيوطي رحمه الله ذكر قولين آخرين، فبعضهم قال أن أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم، وبعضهم قال سورة الفاتحة، ولكن كما ذكرنا أن الصحيح الذي لا يقبل غيره كما قال ابن حجر وغيرهم قالوا هذا هو الصحيح الذي لا يقبل غيره، أن أول شيء نزل من القرآن هو سورة اقرأ، وتحديدا الآيات الخمس الأولى منها. قد ذكر العلماء أيضا آيات فيها أولية مخصوصة، يعني مثلا يقولون أول ما نزل في الخمر كذا وكذا، أول ما نزل في القتال، أول ما نزل في الربا، أول ما نزل في الجهاد، أول ما نزل في الأطعمة، أول ما نزل في العدة إلى آخره وغير ذلك، فهذا كله يذكرون، لكن هذه أولية نسبية ليست أولية مطلقة. آخر ما نزل يعني من القرآن لا شك أنه سيكون من الآيات المدنية، ولا شك. أول ما نزل بالطبع ولا شك هو من الآيات المكية ولا شك، لأن المكية هو ما نزل قبل الهجرة، والمدنية ما نزل بعد الهجرة. فأول ما نزل من القرآن المدني على الإطلاق قد ذكره السيوطي في الإتقان في النوع الثامن بعنوان معرفة آخر ما نزل، ثم قال فيه اختلاف. ثم ذكر رحمه الله الروايات عن الصحابة، لأن في هذه المسألة العمدة في هذه المسألة هم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين فهموا الدين، وهم الذين عايشوا التنزيل، هم الذين عاشوا في ذلك الزمان، وهم الذين نقلوا لنا الأخبار. وقد قال البيهقي رحمه الله في بيان سبب هذا الاختلاف، قال: قلت هذا الاختلاف يرجع والله أعلم إلى أن كل واحد منهم، أي من الصحابة، أخبر بما عنده من العلم، وأراد أن ما ذكر من أواخر الآيات التي نزلت والله أعلم، يعني هذا الذي يعرفه هذا الصحابي ذكر وأخبر غيره بأن هذا الذي سمعه كآخر ما نزل، ولا يعني أن هناك غيره سمع شيئا آخر بعده. فلذلك يقول البيهقي: يجمع بين هذه الاختلافات إن صحت بأن كل واحد أجاب بما عنده. وقد قال أيضا القاضي أبو بكر الباقلاني في الانتصار، في كتابه، عنده كتاب اسمه الانتصار، قال: هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معقول، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن ولا يدري ما هو أي آخر شيء سينزل عليه، فلا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه آخر آية نزلت، لأنه ما دام أنه حي، ما دام أنه ينتظر الوحي. فلذلك قال الباقلاني، قال: وكل قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن، ويحتمل أن كل منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل، وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو. الأقوال قد ذكر العلماء بعد جمع الروايات وجمع الآثار، ذكروا أن آخر ما نزل وما له حظ من النظر، ما قال أو ما صح عن ابن عباس، وكذلك يروى عن عمر رضي الله عنهما، قالوا آخر ما نزل آية الربا في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذا قول. القول الثاني منقول أيضا عن ابن عباس، وبه يقول تلاميذه، وأن آخر ما نزل هو قوله تعالى في سورة البقرة أيضا وفي نفس الصفحة التي فيها آية الربا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. القول الثالث أيضا أن آخر ما نزل من القرآن هي آية الدين، وهي أطول آية في القرآن، وهي في سورة البقرة كما تعلمون، وأولها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب كاتب، إلى آخر الآيات، صفحة كاملة من سورة البقرة. والحقيقة العلماء نظروا إلى هذه الروايات فقالوا، يعني من الوضوح بمكان، أن الأمر واضح أنها آيات متتابعة، الربا، آية الربا، وآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وآية الدين، هذه كلها متتابعة في المصحف. فقال السيوطي في الإتقان: قلت ولا منافاة عندي بين هذه الروايات في آية الربا واتقوا يوما وآية الدين، لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، ولأنها في قصة واحدة، فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر ما نزل، وذلك صحيح. إذن يعني عندنا هنا، حتى نختم ولا نطيل عليكم أكثر من هذا، أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر ما نزل هو آيات، أو نقول نزلت الصفحتان الأخيرتان، أو قبل، يعني عندنا الصفحة الأخيرة من سورة البقرة، الصفحتان اللتان قبلهما، قبل هذه يعني الصفحة التي قبل الصفحة الأخيرة والتي قبلها، هاتان الصفحتان هما اللتان نزلتا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل بعدهما شيئا، والعلم عند الله، هذا هو الراجح. ذكر العلماء أقوال أخرى، وذكروا أنه يعني هناك من قال أن آخر آية نزلت هي: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه في سورة، آخر سورة النساء، وهو أخرجه البخاري ومسلم عن براء بن عازب. ولكن يعني هذه نقول المقصود، والله أعلم، أن هذا آخر ما نزل في مسألة الفرائض والمواريث. وكذلك آخر سورة نزلت هي سورة براء، ولكن أيضا المقصود أنها آخر سورة كاملة نزلت، والعلم عند الله. فلذلك الراجح والصحيح أن آخر ما نزل هي الآيات من سورة البقرة التي ذكرناها، وفيها إشارة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاتمة النزول وختام الرسالة، والعلم عند الله، لأن فيها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وذكروا أقوال أخرى، إن شاء الله نترك يعني الخاتمة للمرة القادمة بإذن الله عز وجل. ونشكر الله لكم، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم حسن إنصاتكم، هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا جميعا، وبارك الله فيكم وحفظكم الله. ومن كان له سؤال فليتفضل، وإلا نترككم على خير إن شاء الله. وفيكم بارك الله جميعا، شكرا لكم، جزاكم الله خيرا، وهذا كله من فضل ربي. والعلماء قد ذكروا كل شيء، ونحن يعني لا نفعل شيئا إلا أن نذكر ما قالوه ونجمع بين كلامهم، فالأمر ميسر، نتذاكر جميعا، نستفيد قدر المستطاع. وعلى كل حال أشكر لكم جميعا، هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.